وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. زدني بفرط الحب فيك تحيرا وبلا هوان وبلا هوان قلبي تسحر وإذا أردت أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لا ترى. فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى يا قلبي أنت وعدتني صبرا على محبتي فحاول.